الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم إسبال الصغير إسبال الصغير سواء قبل التمييز أو بعده؟ وقد وجدت هذا النص ولا أدري هل هو دليل للجواز على الصغير أم لا. روى الإمام النسائي عن أبي بريدة عن أبيه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، إذ أقبل الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل وحملهما فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. حققه الألباني. الشاهد قوله يعثران في قميصهما، هل هذا دليل على أن ثوبيهما كانا طويلين أسفل الكعبين حتى تسبب لهما بالسقوط أم ماذا؟ أفيدونا مأجورين. الحمد لله. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل لبسة تحرم على الكبير فإنها تحرم على الصغير. يعني ما معنى تحرم على الصغير؟ أي تحرم على ولي، يحرم على وليه أن يمكنه من هذه اللبسة. ومن جملة اللبسة التي تحرم على الذكور الكبار البالغين أن يسبلوا ثيابهم تحت كعابهم، فلا يجوز للرجل أن يسبل ثيابه، والأدلة في تحريم ذلك معروفة شهيرة. فما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة. فبما أن هذه اللبسة تحرم على الكبار فكذلك يحرم تمكين الصغار منها، يحرم تمكين الصغار منها. فلا يجوز للوالد ولا للوالدة أن يجعلوا ملابس أولادهم الصغار تحت كعابهم، أقصد الذكور منهم. فالوالد ينبغي له أن يربي الولد الصغير، يربيه على تقصير ثيابه من صغره، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لكن لو أن الصغير لبس شيئا مسبلا فإن الإثم لا يرجع على الصغير لعدم تكليفه، وإنما الإثم يرجع على من مكنه من هذه اللبسة. كما أن الكبار يحرم عليهم الشرب في آنية الذهب والفضة، فكذلك يحرم عليهم تمكين الصغار من الشرب في آنية الذهب والفضة. وكما أن الذكور الكبار يحرم عليهم لبس الحرير، فكذلك يحرم عليهم تمكين أولادهم الصغار الذكور من هذه اللبسة. فإذا كل لبسة تحرم على الكبار فيحرم مثلها على الصغار، بمعنى أنه لا يجوز تمكين الصغار من لبستها. وأما الحديث المذكور فإن تعثر الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما لا ندري هل كان بسبب الثياب بسبب القميص أو غيره بسبب القمص أو غيرها، لكن عندنا أدلة تحرم هذا الإسبال، وما حرم من اللباس على الكبار يحرم مثله على الصغار، أي يحرم على والديهم أن يمكنوهم منها، والله أعلم.